بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى البيت 49 من مقدمة الشاطبية، وقد مهدنا قبل ذلك للرموز، وقلنا إن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بدأ بالرموز الفردية في قوله: جعلت أبا جاد على كل قارئ، إلى آخر البيت. وفي هذا الموطن أحب أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أن هناك خطأ في هذه النقطة، وهذا الخطأ أريد أن أستدركه في هذه اللحظة، والحمد لله الذي أذكرني به. أما عن الخط، إن كلمات أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست هي 27، وليس الأمر كذلك، وإنما هي 21 حرفا أو 21 حرفا، هي 21، لأن عدد الكلمات 7 وكل كلمة 3 أحرف، لأن الحرف الأول للإمام، والحرف الثاني للراوي الأول، والحرف الثالث للراوي الثاني، وهم 7. فإذا ضربنا 7 في 3 كان الناتج 21 حرفا وليس 27. وبقيت حروف، وقلت إن الواو هي التي بقيت من الحروف، لا، إنما الواو استعملها فاصلة، وقد بينا ذلك. أما عن بقية الحروف، وبقيتها الآن 6 أحرف، فقد بدأها الناظم بهذا البيت الذي نبدأ به شرحنا بعون الله وحوله. وقد ضميت هذه الأبيات إلى بعضها الرموز الحرفية المشتركة والرموز الكلمية المجتمعة والمشتركة أيضا، فضميت هذه الأبيات إلى بعضها. وفيها يقول الإمام الناظمي رحمة الله تعالى عليه: ومنهن للكوفي ساء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم، عم نافع وشام، سما في نافع وفتى العلا ومك، وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما واليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. هذه هي الأبيات. ومنهن للكوفي، منهن للكوفي يقصد القراء، فضمير منهن يعود على القراء، والكوفي اسم يشمل 3 وهم حمزة والكسائي وعاصم. عاصم وحمزة والكسائي يقال لهم الكوفيون أو الكوفي، وأحيانا يستعمله اسم ويستعمله حرف، ليس الاسم الذي هو في النحو، أنا أقصد اسم للكوفي مطلق، أي مطلق الكوفيين، فإذا أطلق اسم الكوفي فهو يريد الكوفيون كلهم، فإذا استعمله اسما وأذكر له مثال المثل وكوفيهم تساءلون مخففا في أول سورة النساء. وكوفيهم أراد به الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي. ومثال الحرف ثوى، فقد كان بالثاء للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي أيضا، فيستعمله اسما وحرفا. ثلثت يقصد شكل الثاء أنها ذات نقاط ثلاث على شكل مثلث. وثلثت مثلث يقصد مثلث، ومن هنا الكوفي ثاء مثلث. وستتهم يقصد القراء الستة، عدد ستة فقط بدون تحديد إلى الآن. بالخاء أي حرف الخاء المعروف، وليس بأغفل أي عن التنقيط، أي لم يغفل عن التنقيط. وكلمة عنيت معناها قصدت، وكلمة الأولى جمع أول، وكلمة وعبارة أثبتهم بعد نافع أثبت الستة بعد نافع، فيكون الآن الستة قد تحددوا، فيبدأ من ابن كثير. إذن هم ستة الآن. وكوف المراد به الكوفيون كما قلنا، كوف أو الكوفي أو الكوفيين أو كوفيهم، المهم كلمة كوف تشمل الثلاثة في أي مكان. مغفلة مثل أغفل السابقة، أي ليس مغفلا عن التنقيط، وهذه كلها أحوال، مغفلا حال. ومعجما أي منقطا، ومهملا أي ليس منقطا، وقوله ليس مهملا أي ليس أي منقطا، والنقط أي الحرف المنقط، والمهمل الحرف الغير منقط. وكلها صفات للحروف، مثل نقرأ المثنى والياء التحتية والتاء الفوقية والباء الموحدة إلى غير ذلك. وكلمة صحبة وصحاب أسماء جمع، وسمى من السمو، وفتى العلا المراد به أبو عمرو البصري، ومكن أي ابن كثير، ونفر معناها الجماعة، وحرم أي أهل الحرم المكي والمدني. هذه هي الكلمات اللغة والمعنى التي وردت في هذه الأبيات. الإعراب: ثاء خبر ومثلث صفته، أي ومنهن ثاء مثلث. ستتهم مبتدأ، خبره ليس بأغفلة، عنيت الأولى فعلية ومثلها. وعندما أقول فعلية يا إخوة أي متكونة من فعل وفاعل ومفعول، أو ربما فعل وفاعل فقط عندما تكون الجملة لازمة. وعندما أقول اسمية فأقصد أنها مكونة من مبتدأ وخبر. وعندما أقول اسمية كبرى، عندما أقول جملة اسمية كبرى أقصد أن المبتدأ فيها في أول الكلام مفرد، وأما الخبر فهو جملة. هذا إذا قلت أن الجملة اسمية كبرى. وقد قلنا مثل هذا مرارا في الأبيات السابقة. عنيت الأولى فعلية ومثلها كما قلت أثبتهم. وقد فصل بينهما، تأمل، عنيت الأولى أثبتهم، ولم يقل عنيت الأولى وأثبتهم، لشدة الوصل بينهما والارتباط فحذف الواو. بعد ظرف ونافع مضاف إليه، وكوف مع المكي بالظاء اسمية، ومعجما حال من الظاء، وكوف وبصر غينهم اسمية، وليس مغفلة فعلية وهي في محل نصب حال. وزنقت شين نعت للشين، وشين المبتدأ وللكسائي وحمزة خبره. وكل أمر فيهما جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، صحبة وصحاب مبتدأ، أي صحبة فيهما، وقل صحبة فيهما. ومع شبه جملة جار ومجرور، مع شعبة ومجرور بمع، صحاب هما اسمية، مع حفصهم واضح جار ومجرور. عم معطوف على الرموز السابقة، والتقدير أو هو مضاف، أي ورمز عم نافع خبر وشام معطوف عليه. وعندما يكون نافع خبر يكون المبتدأ كلمة ورمز، أي ورمز نافع ورمز عم نافع وشام. سما معطوف على عم أو ورمز سما كما سبق، في نافع وفتى على ومك كله بالجر، وحق معطوف على الرموز السابقة أو على تقدير ورمز حق فيكون مبتدأ وخبر أيضا كما سبق. وابن العلاء هو الخبر، ونفر المبتدأ مؤخر خبرهما تمام الكلام. وحرمي معطوف والمكي فيه ونافع خبر حرم، وحصن عن الكوفي ونافعهم خبر أو كله مجرور بلام مقدرة. هذا هو إعراب الأبيات. وأما عن شرحها فيقصد أن هذه هي الرموز الفردية، أي في الحروف المجتمعة للقراء الباقية وعددهم ست. أولهم الثاء، والثاء رمز لحمزة والكسائي وعاصم. وأما الخاء فهي رمز لكل القراء ما عدا نافع. وأما الذال فهي للكوفيين الثلاثة وابن عامر. وأما الظاء فهي للكوفيين الثلاثة وابن كثير، الكوفيين الثلاثة وأبو عمرو. وأما الشين فرمز لحمزة والكسائي. وبذلك انتهت الأحرف الستة، فيكون المجموع الآن 28 حرفا، 21 هناك في الكلمات السبعة، وحرف الواو 22 الآن، وهذه الستة، فيكون المجموع 28 حرفا، 28 حرفا بالنسبة لعدد الحروف الهجائية، وانتهى عددها إلى الآن. ثم انتقل إلى الرموز الكلمية المشتركة وعددها 8 كلمات، فبدأ في هذه الكلمات أعني بكلمة صحبة، وكلمة صحبة رمز لحمزة والكسائي وشعبة، وكلمة صحاب حمزة والكسائي وحفص، وكلمة عم رمز لنافع وابن عامر، وكلمة وأبو عمرو وابن كثير، وكلمة حق رمز لابن كثير وأبو عمرو، وكلمة نفر رمز لابن عامر وأبو عمرو وابن كثير، وكلمة حرم رمز للحرم المكي والمدني أي ابن كثير ونافع، وكلمة حصن هي رمز للكوفيين الثلاثة ونافع معهم. إذن الكلمات مرة أخرى، وهي صحبة وصحاب وعم وسما وحق ونفر وحرم وحصن، هذه هي الكلمات الثمان. ننتقل بعد ذلك إلى مصطلحات اصطلحها الناظم. اصطلح الناظم أضدادا، واصطلح الناظم أشياء جديدة في هذه القصيدة، ويجب على كل باحث مثل الشاطبي أن يأتي بجديد يجب على كل باحث أن يأتي بجديد في بحثه وفي رسالته التي يريد أن يوصلها إلى الناس. إذا لم يأتي الباحث بجديد فلا فائدة فيه، لأن الناس يملوا من شيء واحد. فهكذا أبدع الناظم رحمة الله تعالى عليه وأتى بجديد، فأتى بأضداد واصطلحها واصطنعها لكي تساعده في هذا النظم. وهذه الأضداد ذكرها الناظم من أول قوله: وما كان ذا ضد. وسأترك هذا البيت الآن لأجعله في آخر الأبيات من التنبيه: مهما أتت من قبل أو بعد كلمة. فأردت أن أضم الأضداد إلى بعضها الآن وأجعل هذا البيت وهو رقم 56 مع أبيات أخرى في آخر الشرح هي تنبيهات، لتكون التنبيهات مضمومة إلى بعضها ومجتمعة مع بعضها. لذلك أغفل الآن عن شرح هذا البيت لأضمه إلى الأبيات التي ستكون في آخر شرح اليوم. وأما عن الأضداد فقد ذكرها الناظم بقوله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاح بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومضغم، وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة، وجمع وتنوين وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا، وأخيط بين النون واليا وفتحهم وكسر، وبين النصب والخفض منزلا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هذه هي الرموز في هذه الأبيات الكريمة التي ذكرها الناظم، بدأت من قول وما كان ذا ضد وانتهت وفي الرفع والتذكير والغيب. إذن عددها الآن 7 أبيات، عددها الآن 7 أبيات للأضداد. والأضداد هي عبارة عن أشياء استخدمها الناظم لكي تساعده في النظم. الضد أنه يسمح بالدلالة على معرفة القراءة المذكورة المتروكة عفوا المتروكة. فالضد وما يكون فيه قيدا، أو ما يكون هو قيد أصلا، ما يكون قيد للقراءة المتروكة. فإذا أتى بقراءة مثلا وقيدها بالمد فيكون ضده القصر للقراءة المتروكة لضد المذكورة. فالمد والقصر وكل هذه الأمور قيود، هذا هو الضد الذي نأخذ منه القراءة المتروكة. يذكر شيئا ويذكر قراءة ويقيدها بأي شيء، بالإضغام بالاختلاس بالنقل بالإظهار بكذا بكذا، ثم بعد ذلك يترك لنا القراء الباقين ويترك لنا أيضا الضد. فما كان ذا ضد فله هذا الضد، فهو سبيل لأن تعرف به كيفية القراءة المتروكة. هذه هي فائدة الأضداد. أما الفائدة الثانية أن الأضداد اصطنعها واصطلحها للاختصار، فالبيت لا يسمح لذكر القراء العشرة، فهو نوع من الاختصار أيضا، فيأتي بالقراءة لعدد من القراء والرواة في البيت الواحد، ثم بعد ذلك يترك الباقين لنأخذهم من الضد، فالبيت لا يسمح. الأمر الثالث من فوائد أو فائدة هذه الأضداد الممتاز ومسلك لمعرفة النحو والصرف، فهو نوع من اللغويات، فكلها اصطلاحات لغوية وتجويدية ونحوية. وقد قرأت هذه الأبيات، أبدأ في الكلام عنها إن شاء الله تعالى الآن. قوله وما كان ذا ضد، أي والذي كان ذا ضد، فذا خبر كان، وغني خبر إن، أي فإني بضدي غني. فذا حمل الذكاء لتفضل منصوب بأن بعد اللام، أي لأن تفضل المضمرة بعد هذه اللام. يعني كمد والبيت الذي بعده أيضا كله مجرور بالعطف، والكاف هنا في كلمة ومد جارة، وهي ليست على سبيل الحصر لأن الأضداد كثيرة، وإنما هي على سبيل التمثيل في قوله كمد، فهو فيه معنى التمثيل وليس على سبيل الحصر، وليس أيضا فيها معنى التشبيه، وإنما هي جارة فقط كمد. وما بعده معطوف عليه، وكذا البيت الذي بعده معطوف عليه، وحيث ظرف والتحريك فاعل جرى وغير مفعول، وهو الفتح اسمية، والإسكان آخاه منزلة مثله اسمية، وآخيت فعل وفاعل، وبين ظرف، وكل ما بعده مجرور، وكلمة حيث أقول الضم والرفع ساكتا، ساكتا حال من ضمير أقول، والرفع كله خبر ومبتدأ، والخبر كلمة الضم والرفع، وحيث أقول الضم والرفع مبتدأ، والخبر جملة أقول. وأصل الكلام، أصل الكلام وحيث أقول ساكتا، وحيث أقول ساكتا الضم والرفع، أي أقول أنا. والأصل وحيث، بعضهم يقول وحيث الرفع والضم، يعني يقصد الظرفية، أي حين يوجد هذان اللفظان أو المصطلحان اللي هما الضم والرفع، أقول ساكتا يعني فغيرهم مبتدأ وما بعده خبره، وجملة كلمة جملة هي خبر، أي وهي جملة أطلقت من قيد العلا فعلي. المعنى الضد هو ما يكون كما قلت قيد للقراءة المتروكة. غني يعني مكتف بالذكاء، يعني بالفهم. والكاف في كمد لا تنسوا هي للجر فقط، وليست للتمثيل ولا للحصر. هذا هو معنى قول الناظم. أما عن شرح الأبيات فهو يقصد أنه سيذكر أضدادا، وهذه الأضداد يستعملها في النظم كما قلت، وهذه الأضداد ذكر منها والفتح والمضغم. يقصد المد أي في حروف المد، والإثبات في بقية الحروف. هذا هو الفرق بين المد والإثبات، فالمد يكون في حروف المد فقط، والإثبات هو للحروف أيضا لكنه لكل الحروف وليست لحروف المد فقط. والفتح معروف، والمضغم أي حرف مضغم، والهمز أي قراءة مهموزة أو كلمة مهموزة، ونقل النقل معروف وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل، والاختلاس تكون قراءة مثل بارئكم، والنقل مثل الأرض، كل هذه الكلمات ستأتي. وجزم هو الجزم المعروف في النحو، وتذكير أي ما نسب إلى الذكر أي إلى الرجل، وأي شيء يدل على التذكير، وغيب، أي ما تحته ياء وغيب. والفرق بين التذكير والغيب تقدير هو، أما التذكير فهو كل ما ينسب إلى المذكر. يقصد المذكر، وغيب كلمة غيب يقصد أنها بالياء، بالياء. وخفة يقصد التخفيف، وجمع، جمع يقصد ما فوق المثنى، وتنوين، التنوين معروف، والتحريك، التحريك معروف أيضا في أي حرف، فضده الإسكان إذا حرك أي حرف، وهكذا. هي رموز وليست على سبيل الحصر، وليست على سبيل يعني أن كل هذه هي الرموز فقط. أما عثيرة فنرى مثلا أن التذكير ضده التأنيث، والجمع ضده الإفراد، والتشديد ضده التخفيف، والإعجام ضده الإهمال، والإسكان ضده التحريك، والنقل ضده عدم النقل، والهمز ضده ترك الهمز، والإشمام ضده ترك الإشمام، والتنوين ضده ترك التنوين، والوصل ضده القط، والتكرار ضده عدم التكرار، والزيادة ضدها ترك الزيادة، والتقليل ضده عدم التقليل وليس ضده الفتح، والحذف ضده الإثبات، والمد ضده القصر، والغيبة ضدها الخطاب. وكل هذه الكلمات التي قلتها الآن تضطرد وتنعكس، وسأوضح معنى تضطرد وتنعكس في آخر الأبيات. ومنها أيضا أن الفتح ضده الكسر، والنصب ضده الخفض، والنون ضدها الياء، والترقيق ضده الإتمام، والبناء للفعل ضده البناء للمفعول، والتقديم ضده التأخير، والإظهار ضده الإدغام، والتسهيل ضده التحقيق، والاستفهام ضده الخبر، والإمالة ضدها الفتح، والقلب ضده عدم القلب، وهمزة الوصل ضدها همزة القط، والإبدال ضده عدم الإبدال، والصلة ضدها عدمها، والقلب ضده عدم القلب. هذه هي الأضداد التي تستخدم في هذا القصيد، ويعني لا أدري مجموعها كم، فهي كثيرة، وهي تضطرد وتنعكس. بمعنى تضطرد وتنعكس أي تسمح لأن يكون لها ضد، وضدها ينعكس على ما سمح به أيضا. فالتذكير ضده التأنيث، وكذلك التأنيث ضده التذكير. هذا معنى يضطرد وينعكس، أي يعود على ما بل. أما هناك أضداد تضطرد ولا تنعكس، يعني ليس ضدها ما بدأت به. فمن ذلك الجزم ضده الرفع، لكن الرفع ليس ضده الجزم، لأنه سبق أن الرفع ضده النصب، والرفع ضده النصب، هذه الثانية. وليس النصب ضده الرفع، لأن النصب ضده الخفض كما سبق، والضم ضده الفتح، وليس الفتح ضده الضم، لأن الفتح كما سبق ضده الكسر، والتاء ضدها الياء، لأن كما سبق قلنا يعني التاء ضدها الياء، وليست الياء ضدها التاء، لأن الياء ضدها النون كما قال وأخيت بين النون والياء. هذه أضداد تضطرد ولا تنعكس، هذه هي الأضداد التي ذكرها الناظم. ثم يذكر في بقية الأبيات أنه إذا جرى التحريك، يعني جاءت الكلمة القرآنية وذكر أن فيها تحريكا غير مقيد، هذا التحريك يعني غير مقيد بفتح أو ضم أو كسر، يعني لم يقل مثلا حرك بفتح أو حرك بضم أو حرك بكسر مثلا، قال حرك فقط وسكت، مثل قول الناظم معا قدر حرك من صحاب، قال حرك وسكت فقط. فالمراد يكون بالتحريك هنا الفتح فقط. أما ويكون ضده في هذه الحالة يكون ضد التحريك الإسكان. إذا قال حرك وسكت يكون ضد التحريك الإسكان. لكن إذا قال حرك بفتح أو حرك بضم أو حرك بكسر فيكون الضد هو الذي قيده بالتحريك. يعني لو قال حرس الإسكان وإنما هو الفتح، وإذا قال حرك بضم فيكون الضد الضم وليس الإسكان. هذا هو الظاهر في هذه الأبيات. لكن إذا قال حرك بفتح أو بضم أو بكسر مثلا، إذا في أي مثال، يعني عندما يقول وحرك عين الرعب ضما كما رسى، فيكون المراد بالتحريك في هذه الحالة هو ما يحرك به الحرف بهذا القيد الذي ذكره. فإذا قال حرك بضم، حرك بضم، فيكون المراد التحريك بالضم وليس بالفتح كما قلنا في الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا قال، إذا قال حرك بضم، هل تحرك بالفتحة فقط؟ لا، تحرك بما قيد به التحريك، ويكون الإسكان الضد في كل هذه الأحوال، يكون الإسكان ضد ذلك كله. البيت الآتي وأخيت بين النون وليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا، يعني هو أخى بين النون وليا كما قلت الآن في الأضداد، النون والياء متضادان والفتح والكسر أيضا والنصب والخفض كما قلت. وعندما يقول الضم والرف فغيرهم بالفتح والنصب، فالضم ضده الفتح والرف ضده النصب كما ذكرت في أبي في هذه الأضداد. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة، يعني عندما يذكر الرفع أحيانا يكتفي بالكلمة القرآنية بشكلها فقط، مثل قوله في سورة النور فلم يذكر مثلا وقال وأربع بالضم أو أربع بالفتح أو أربع بالكسر، لكنه قال وأربع أولا وسكت، فيكون المراد به أي أربع بالرفع كما لفظ به. وكذلك التذكير وكذلك الغيبة، يأخذ القراءة من اللفظ ويذكره في النظم بلفظه وبحركته، ويكون مأخذ القراءة من لفظ القراءة بنفس التشكيل. أما عن البيت الآتي بعد ذلك فهو جملة رموز، عفوا جملة تنبيهات، وقد ضميت الأبيات الآتية إلى البيت الذي تركته، وهو قبل ذلك يقول الناظم فيه ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصل قبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. هذه جملة تنبيهات ذكرها الناظم. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا. هذه هي الأبيات الباقية بعد موضوع الأضداد. انتقل إلى عملية تنبيهات يذكرنا بها في هذه القصيدة، وهو يقول إن هناك بعض التنبيهات سأنبه عليها، وهذه التنبيهات ذكرها الناظم في هذه الأبيات التي ذكرتها الآن. ومهما حرف يدل على أن هناك شيئا بعده مشروط، أي سيأتي بأسلوب شرط. ومهما وأتت فعلية، وتاؤها للتأنيث يعود على كلمة، من قبل أو بعد أي من قبل ذلك الحرف، فهي على حذف المضاف إليه، وكلمة فاعل أتت، وكن عند شرطي، كن للقارئ وعند ظرف، وشرطي هو الشرط الذي قال عنه قبل ذلك في عملية الواو، واقدب الواو فيصلا. يعني معنى الكلام مهما أتت من قبله، أي من قبل الرمز الحرفي أو من بعده كلمة من الكلمات التي قلنا عليها وهي الثمان السابقة التي جاءت من أول صحبة وصحاب، فكن على ما شرطه الناظم وقال لك عنه من الإتيان بحرف الواو بعد الانتهاء من القراءة. فإذا ما انتهى الرمز وانتهت القراءة فإيتي بعده بحرف الواو ليكون إعلاما ودلالة على أن القراءة الأولى قد انتهت. أما البيت الآتي، وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، قبل وبعد ظرفان مفعولان الفعل آتي وفاعله أنا، ورمزت يقصد الرموز الكلمية التي هي لأكثر من واحد، وهو قوله، وهذا معنى قوله في الجمع، يقصد الجمع أي لأكثر من واحد. ليس مشكلة فعلية، ليس واسمها وخبرها، يعني أي أنني إذا أتيت بالكلمات الثمان فتارة آتي بالكلمة قبل هذا الرمز من الرموز الكلمات الثمان السابقة، وتارة آتي بعده. إذن ليست مشكلة في أنه يأتي بالكلمة القرآنية قبل هذا الرمز، فمرة يأتي بالكلمة القرآنية مثلا قبل كلمة صحاب، ومرة يأتي بعدها، فلا إشكال في هذا، بخلاف الرموز الفردية التي قلنا عليها من قبل، وهي أنها ستأتي الكلمة القرآنية أولا ثم يأتي بعد ذلك بالرموز بعده، وربما اجتمع الحرف أو الرمز الفردي مع الرمز الكلمي في موطن واحد. كل هذه الأمور لا بأس فيها ولا تحدث من بيان الحالة التي سيسير عليها في هذا النظم، وهذا من أسلوب الباحث أيضا، يبين أسلوبه في بحثه ويبين ما يسير عليه في البحث ويقدم بحثه للناس. البيت الثالث من هذه الأبيات، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. سوف بمعنى القرب، وهي للتأكيد أكثر من السين. أسمي فعل مضارع وفاعله أنا، وحيث ظرف يسمح مضارع ونظمه فاعل ومضاف إليه أي الهاء يعني. وأسمي من التسمية، من تسمية الراوي أو الإمام يقصد، ومعنى يسمح يعني يطاوع، أي يطاوعه الشعر والنظم، ومعنى نظمه أي المنظوم، ومعنى البيت لا يذكر النظم، لا يذكر الرمز، ويذكر اسم القارئ صراحة. فعندما يذكر اسم القارئ صراحة فلا مشاحة ولا بأس، ويكون أفضل كما يرى. يعني أحيانا يستغني عن الرمز فليست القصيدة كلها رموز، أحيانا يستغني، فعندما مثلا يقول ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عامر البصري، فذكر بالاسم ولم يذكر له رمز الحاء. فإذا سمح النظم بذكر اسم القارئ يذكره، وإلا فبالرمز. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا، كل هذه أحوال أن يقصد أن القارئ يظهر بحالة طيبة وبحالة نسبية عظيمة في البيت. البيت الآتي والأخير، ومن كان ذا باب له فيهما فيدرى ويعقلا. ذا خبر كان، وضميرها يعود على من؟ وضمير له كذلك، له. فمن يقصد كلمة من في أول البيت أي من القراء أو من الرواة. وضمير كلمة فيه يعود على باب. ومن كان ذا باب له فيه مذهب مبتدأ، مذهب مبتدأ وخبره متعلق بفيه محذوف، والفاء واقعة في جواب من. وأن يسمى جملة فعلية والفاء في، فيدرى ويعقل عاطفة عاقبة، ويدرى ويعقل مضارعان مرفوعان. ومعنى البيت أنه أحيانا يذكر بابا كاملا قارئ أو راو معين، فهو يذكره باسمه الصريح لا بالرمز الدال عليه، فيقول مثلا ونحن نقرأ العناوين باب وقف حمزة وهشام على الهمز مثلا، أو باب إمالة هاء التأنيث للكسائي، هذا في العنوان. وفي الأبيات يقول مثلا بهذا الاسم ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، فالبصري الباب كله لأبو عمرو من طريق أو من رواية السوسي، لا يدخل معه أحد غيره فسماه له. وكذلك باب وقف حمزة وهشام، وكذلك هاء التأنيث الموقوف عليها تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء للكسائي. فهذا معنى قول باب له فيه مذهب، فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، أي إذا كان أحد القراء أو أحد الرواة له باب خاص به فسيذكره باسمه، فسيذكره باسمه له كاملا. نكتفي بهذا ونتوقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل الإعانة والاستعانة على فهم القرآن وفهم علومه، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما عملنا. وإن كان توفيق في هذا الشرح فمن الله وحده تعالى لا غيره، وإن كان تقصير فيها فمني ومن الشيطان، وإن كان خطأ فيها فأستغفر الله من كل خطأ فيها ومن كل عيب ونقص فيها، وأسأل الله عز وجل أن يساعد الجميع ويوفق الجميع ويعين الجميع، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.